أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البلاغة. قال المصنف صفحة 28: البلاغة في اللغة الوصول والانتهاء. انتهينا الحمد لله عز وجل من الفصاحة، وقلنا ان الفصاحة تقع للكلمة والكلام والمتكلم، وبالتالي درسنا ثلاثة مباحث: فصاحة الكلمة، وفصاحة الكلام، وفصاحة المتكلم. وقلنا ان الفصاحة تختص بالالفاظ دون المعاني، بخلاف البلاغة فإنها تقع وصفا للألفاظ والمعاني، فتقول لفظ بليغ ومعنى بليغ، بخلاف الفصاحة تقول لفظ فصيح ولا تقول معنى فصيح. إذ أن الذي يوصف بالفصاحة هو خصوص الألفاظ دون المعاني، بينما البلاغة يمكن أن تصف الألفاظ بها كما يمكن أن تصف المعاني بها. هذا هو الفارق الأول بين البلاغة والفصاحة، أن الفصاحة تختص بالألفاظ بينما البلاغة تشمل الألفاظ والمعاني. الفارق الثاني أن الفصاحة تقع وصفا للكلمة والكلام والمتكلم، بينما البلاغة تقع وصفا للكلام والمتكلم ولا تقع وصفا للكلمة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول: لم يعهد من العرب أنهم قالوا كلمة بليغة، كلمة بمعنى مفردة وليس كلمة بمعنى جملة الكلام ومجموعة الخطاب. لا يقال كلمة بليغة يعني لفظة واحدة يقال أنها بليغة، يقال كلام بليغ أو متكلم بليغ، ولا يقال كلمة بليغة. والأمر الثاني: لماذا لا توصف الكلمة بالبلاغة؟ لأن البلاغة معناها ماذا؟ البلاغة في اللغة معناها الانتهاء، يعني بلوغ منتهى الشيء. واضح أو لا؟ حتى إذا بلغ إلى آخره، موجود الآيات الكريمة: مغرب الشمس إلى آخره. بلغ يعني انتهى، سرت فبلغت البصرة يعني فانتهيت إلى البصرة. إذن البلاغة من البلوغ، والبلوغ هو الانتهاء والوصول، وبالتالي الكلام يوصف بأنه بليغ باعتبار أن هذا الكلام يمكن أن تنتهي به إلى معنى راق ومعنى عميق، بينما الكلمة الواحدة اللفظة الواحدة لا يمكن أن تنتهي بها إلى معاني عميقة. واضح. وبالتالي الكلمة لا تقع وصفا للبلاغة، فلا يقال كلمة بليغة، بخلاف الكلام يمكن أن تنتهي به إلى معان بليغة فيقال كلام بليغ، بخلاف المتكلم إذا حصلت له تلك الملكة بحيث استطاع أن يبلغ في كل شيء إلى أوجه ونهايته وغايته يقال متكلم بليغ. إذن الكلمة لا تقع وصفا للبلاغة لأمرين. الأمر الأول عدم السماع بذلك من قبل العرب، والأمر الثاني عدم إمكان البلوغ والانتهاء في الكلمة. واضح. إذن أولا ما هو معنى البلاغة في اللغة؟ البلوغ والانتهاء، إذ أن مبلغ الشيء منتهى، وبالتالي البلوغ والانتهاء يكون في الكلام وفي المتكلم ولا يكون في الكلمة. إذا سنبحث بلاغة الكلام ما هو معناها، فبلاغة المتكلم ماذا تعني. واضح. نقرأ هذا المقدار. البلاغة، البلاغة في اللغة الوصول والانتهاء. يقال بلغ فلان مراده، إذا وصل إليه. ولعل البلوغ من هذا، ان الصبي او الصبية بلغ يعني وصل وانتهى الى سن التكليف، فلعل البلوغ الشرعي مأخوذ من الانتهاء الى سن التكليف، انتهاء العمر الى سن التكليف، وصول العمر الى سن التكليف. يقال بلغ فلان مراده اذا وصل اليه، وبلغ الركب المدينة اذا انتهى اليها الى المدينة، ومبلغ الشيء منتهى يعني منتهى الشيء، وبلغ الرجل بلاغة فهو بليغ إذا أحسن التعبير عما في نفسه. وتقع البلاغة في الإصطلاح وصفا للكلام والمتكلم فقط. لاحظ هنا لم يأتي بماذا؟ لم يأتي بتعريف للبلاغة في الإصطلاح، وحسن فعل هنا، بخلاف الفصاحة. الفصاحة جاء بتعريف الفصاحة في اللغة ثم في الاصطلاح، هنا في البلاغة جاء بالتعريف اللغوي للبلاغة ولم يأتي بالتعريف الاصطلاحي، لأن علماء البلاغة لم يأتوا بتعريف اصطلاحي للفصاحة والبلاغة، لأن الفصاحة تقع وصفا للكلام والمتكلم والكلمة، ولا يوجد معنى جامع لهذه الفصاحات الثلاث. وأيضا البلاغة تقع وصفا للكلام والمتكلم، ولا يوجد تعريف جامع لهاتين البلاغتين. من هنا علماء البلاغة فصلوا كل واحد عن الآخر، وعرفوا كل واحد من هذه الأمور لوحده. هنا المصنف جرى على المشهور. وتقع البلاغة في الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلم فقط، فتصف الكلام والمتكلم، يعني تقول كلام بليغ، متكلم بليغ، ولا توصف الكلمة بالبلاغة، لا تقول كلمة بليغة. كلمة يعني مفردة، وليس المراد من الكلمة الخطاب، مثل ما نقول فلان ما شاء الله كلمة بليغة، يعني نريد كلامه بليغ، كلمته يعني خطابه، القاء كلام. ولا توصف الكلمة بالبلاغة. لماذا؟ لأمرين. الأول لقصورها، يعني قصور الكلمة عن الوصول بالمتكلم إلى غرضه. كيف تستطيع أن تؤدي غرضك بلفظة واحدة؟ الكلمة اللفظة الواحدة قاصرة، واضح ولا؟ اقتضاء لا يكون موجود فيها، قابلية ما موجودة فيها. ليس القصور من الفاعل وهو المتكلم، وإنما القصور من القابل وهو ذات اللفظة الواحدة. والثاني، السبب الثاني، ولعدم السماع بذلك. ولعدم السماع بذلك يعني بالكلمة البليغة، بوصف الكلمة بالبلاغة. يعني ماذا عدم السماع؟ يعني لم يسمع من العرب، ولم يعهد انه قالوا هذه كلمة بليغة، لفظة بليغة. نعم. حتى اللفظة واحدة نصفه بالبلاغة. نعم، بس ما يقولون لفظة واحدة، اللفظة اعم من الظاهر والمستتر. واضح. فكل فعل فيه فاعل، وضع ولا، وبالتالي هي جملة والجملة كلام وليس بكلمات. واضح؟ ولذلك قلنا مفردة في الكلام، قلت لفظة مفردة. بلاغة الكلام، ما هي البلاغة في الكلام؟ قال: البلاغة في الكلام مطابقته لما يقتضيه حال الخطاب مع فصاحة ألفاظه مفردها ومركبها. يقولون بلاغة الكلام مطابقة الكلام لمقتضى الحال. التفتوا جيدا، أحيانا أواجه متكلم مخاطب، أنا متكلم وأواجه مخاطب، أحيانا المخاطب ذكي، ذكاؤه يتطلب أن أوجز وأن أختصر في كلامي، واضح؟ أحيانا المخاطب أريد أن أمدحه، مقتضى المدح الإسهاب الإقناع الإطالة، واضح؟ أحيانا يكون المخاطب منكر، مقتضى إنكاره أن أأتي بتوكيدات وتأكيدات، واضح أو لا؟ أحيانا يكون المخاطب حزين، مقتضى حزنه أن أكثر من العبارات التي تفيد سلوته، واضح أو لا؟ أحيانا يكون المخاطب غبي، يحتاج ماذا؟ أن أطيل وأكرر وأكرر وأكرر حتى يستوعب المطلب، واضح أو لا؟ إذن عندنا حال مقام. ما هو الحال؟ حالة الحزن، حال المدح، واضح أو لا؟ حال الذكاء، حال الغباء، واضح أو لا؟ حال الإنكار، هذا يقال له حال، أو يقال له مقام. أنا الآن في مقام المدح، في مقام التسلية والتعزية، في مقام ماذا؟ في مقام المدح، واضح؟ فإذا المدح مقتضي، الحزن مقتضي، الذكاء مقتضي، الغباء مقتضي، علة. وعندنا مقتضى معلول مسبب. الذكاء سبب، علة مقتضي، إيجاز الخطاب، اختصار الخطاب، مسبب معلول مقتضى، واضح. غباء المخاطب مقتضي، سبب، علة، الإسهاب والإطالة معلول مسبب مقتضى. إنكار المخاطب سبب، علة، مقتضي الخطاب المؤكد، مقتضى معلول مسبب، واضح أو لا؟ إذن عندنا مقام وحال. ما هو المقام؟ هو الحال، الفارق بينهما في الاعتبار. لحاظ اعتباري، تقول مقام المدح وحال الحزن، فالمقام هو ماذا؟ هو نفس الحال. المقام والحال في الأمثلة اللي ذكرناها ماذا؟ الذكاء، الغباء، الحزن، المدح، الإنكار. وعندنا مقتضى الحال، يعني ما يتطلبه الحال، ما يقتضيه الحال، ما يستدعيه الحال، هو ماذا؟ الإسهاب إذا كان مدح، أو هذا غبي، أو ماذا؟ حزين. والإيجاز إذا كان ذكي. وماذا؟ التأكيد إذا كان منكر. مطابقة الكلام لمقتضى الحال يقال له بلاغة. لماذا؟ لأنك تبلغ نهاية المعنى حينما تستطيع أن تطابق بين المقتضي والمقتضى، توافق بين السبب فتأتي بالمسبب المناسب لذلك السبب. واضح إن شاء الله. إذن يقولون البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لكن نشترط شرط آخر، قد يكون الكلام مطابق لمقتضى الحال لكن الكلمات غير فصيحة. افرض هذا انسان عامي، واضح ولا؟ مثلا شاف زوجته حزينة، اراد يواسيها، جاء بكلمات لمواساة هذه الزوجة وفعلا ازال هذه الغموم والآلام، لكن كلمات عامية مكسرة. نقول كلامه بليغ؟ لا، نشترط في البلاغة أن تكون أولا تتحقق شروط فصاحة الكلمة بالخلو من ماذا؟ من الأمور الأربعة، وفصاحة الكلام بالخلو من الشوائب الستة. عشرة شروط موجودة يعني، واضح أو لا؟ لابد أن نحقق شروط فصاحة الكلمة بالخلو من أربعة أمور تقدم، وفصاحة الكلام بالخلو من ستة عيوب تقدمت. يعني لكي تتحقق الفصاحة لابد من تحقق عشرة شروط، يخلص الكلام وتخلص الألفاظ من عشرة عيوب. بعد ذلك يكون هذا اللفظ المتخلص من العيوب العشرة موافقا ومطابقا لمقتضى الحرام، فيكون الكلام بليغا. وبالتالي يا إخوة، من هنا نستنتج أيهما أعام وأيهما أخاص. البلاغة من الفصاحة، أيهما أعام؟ البلاغة من الفصاحة، الفصاحة أعام والبلاغة أخص. لماذا؟ لأنه يشترط في البلاغة الفصاحة، ولا يشترط في الفصاحة البلاغة، فكل كلام بليغ هو فصيح، وليس كل كلام فصيح هو بليغ. فالفصيح قد يكون بليغ إذا طابق مقتضى الحال، وقد يكون غير بليغ إذا لم يطابق مقتضى الحال. فالفصاحة أعام، موردها أعام، الفصاحة منها ما هو بليغ إذا طابق مقتضى الحال، ومنها ما ليس ببليغ إذا لم يطابق مقتضى الحال. فالفصاحة أعم موردان، والبلاغة أخص موردا. لا يوجد كلام بليغ ليس بفصيح، فكل بليغ فصيح والعكس ليس بصحيح. يعني ليس كل فصيح بليغ، بل كل بليغ فصيح. واضح؟ بعد لا تشوش كل عبارة، نقرأ هذا المقدار. هو مجرد أخذ الفصاحة قيد في البلاغة، مجرد أخذ الفصاحة قيدا في البلاغة يدل على أن ماذا؟ الفصاحة أخص موردا، والبلاغة أخص موردا، والفصاحة أهم موردا، لأن اشترطنا في البلاغة الفصاحة، وما اشترطنا في الفصاحة البلاغة. واضح أو لا؟ ولذلك مقتضى الترتيب المنطقي أولا نأتي بالأعام فدرسنا الفصاحة، ثم نأتي بالأخاص فدرسنا ماذا؟ البلاغة. بلاغة الكلام، البلاغة في الكلام مطابقته، يعني الكلام لما، يعني للذي، ما موصولة بمعنى الذي، لما يعني للذي يقتضيه يعني يتطلبه ويستدعيه حال الخطاب يعني مقام الخطاب. واضح؟ حال الخطاب يعني مقام الخطاب، الذكاء، الغباء، الحزن، المجد، الإنكار، مع فصاحة ألفاظه، يعني فصاحة ألفاظ الكلام. مفردها يعني مفردات الكلام يعني فصاحة الكلمة، وتتحقق فصاحة الكلمة بخلوها من كم عين؟ أربعة عيوب. ومركبها، واضح أو لا؟ مركب الألفاظ يعني فصاحة الكلام، فصاحة الكلام تتحقق بخلوه من كم عيب؟ ستة. ستة وعشرة، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن إلى آخره. والكلام البليغ هو الذي يصوره المتكلم بصورة تناسب أحوال المخاطبين. واضح؟ وحال الخطاب ويسمى بالمقام هو الأمر الحامل يعني المستدعي للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة دون أخرى، يعني دون صورة مخصوصة أخرى. تأتي بكلامك بصورة الإيجاز دون صورة الإطناع، لأن المخاطب ما الذي حمل عليه حملك على الإيجاز؟ المخاطب ذكي. تأتي بكلامك وفيه الكثير من التأكيدات، ما الذي حملك على ذلك؟ كون المخاطب منكر. والمقتضى، مو المقتضي، المقتضى، فرق بين المقتضى وبين المقتضي. المقام والحال والمقتضي واحد، ذكاء المخاطب هو حال وهو مقام وهو مقتضي، سبب علة. واضح؟ والمقتضى هو المسبب المعلول المتطلب، وفرق بين الطالب وبين المطلوب. المقتضي طالب، والمقتضى مطلوب. على كل حال المطلوب ما ضوجون بعد زين. والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسب. ما هو الاعتبار المناسب؟ يقول صاحب المختصر، عرف هذا بهذا التعريف، يقول الاعتبار المناسب هو الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة أو بحسب تتبع خواص تراكيب البلغاء. تقول اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه وراعيت حاله. يمكن أن تراجع مختصر المعاني صفحة 54، طبعا هذه من نسخة تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، تختلف عن أصل المختصر. نسخة عبد الحميد قسم المختصر أربعة أجزاء، والمختصر ثلاثة أجزاء في المعاني والبيان والبديل. عبد الحميد ماذا فعل؟ نفس المختصر، الشوائب الزائدة، الإشكالات الخارجة عن مثل إشكالات فلسفية ومنطقية وغيرها الخارجة عن البلاغة، أخرجها وجعل متن البلاغة نفس متن المختصر، لكن قدم وأخر في العبارات بحيث يكون المضمون قوي، نص عبارات المختصر. إذا واضح بعد الاعتبار المناسب بعد، إما بحسب سليقتي أو بحسب سليقة العرب حينما تتبعت كلامهم وجدت أن كلامهم يمتاز بخواص وخصائص معينة. المقتضى ويسمى الاعتبار المناسب هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة، صورة الإيجاز، صورة الإطناب، صورة التوكيد. واضح بالتفتيت. اذا عندنا مقام وحال ومقتضي وسبب وعلة وطالب ومستدعي هو ذكاء المخاطب، وعندنا مطلوب ومعلول ومسبب ومقتضى واعتبار مناسب هو إيجاز الكلام. ألفاظنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. مثلا مو مثال إلى ماذا الجمال، لا إلى المطلب. مثلا المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب. الإطناب ما هو؟ الإطالة، الإسهاب. وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها، يعني العبارة، على صورة الإيجاز يعني الاختصار. فكل من المدح والذكاء حال ومقام، يعني الحال هو نفس معنى المقام، لكن يوجد فارق بين الحال والمقام، لكن هذا الفارق اعتباري في عالم الاعتبار لا عالم الواقع. واضح ولا لا؟ اريد ان ادخل فيه. اذا اردتم هذا الفارق الاعتباري يمكن ان ترجعوا الى مختصر المعاني صفحة 53 موجود هناك. لكن هناك فارق بين الحال والمقام، فارق لحاظي، فارق في عالم اللحاظ عالم الاعتبار، لكن عالم الواقع والحقيقة الحال هو المقام. انه هذا المخاطب ذكي فنقول مقام الذكاء او حال ذكاء المخاطب. نقول مقام المدح او حال المدح، حال الانكار مقام الانكار. هو كل من الاطناب والايجاز مقتضى وليس مقتضي، وايراد الكلام على صورة الإطناب والإيجاز مطابقة للمقتضي وليست البلاغة. إذن واضح إن شاء الله. وإيراد الكلام على صورة الإطناب والإيجاز مطابقة للمقتضي وليست البلاغة. هذه الآن يشير إلى نقطة. البلاغة يا إخوة تتألف من أركان ثلاثة، عناصر ثلاثة. العنصر الأول الألفاظ، والعنصر الثاني معاني، والعنصر الثالث مناسبة الألفاظ للمعاني. أولا الألفاظ، تأتي بألفاظ جزلة فخمة قوية رنانة، ولذلك إذا أنت خطابة يعني تريد تصير خطيب تحاول أن تنتقل كلمات الرنانة، تطلع على مفردات اللغة العربية التي فيها كلمات تكون بمثابة الصاعق الذي يجعل ماذا؟ السامع يقشعر جلده. والأمر الآخر تأتي بمعاني عميقة، واضح ولا؟ معاني جليلة. والأمر الثالث يكون هناك تناسب بين المعاني الفخمة، بين الألفاظ الفخمة والمعاني الجليلة. وإلا قد تأتي بألفاظ فخمة والمعاني ضعيفة، واضح ولا؟ وقد تأتي بمعاني جليلة والألفاظ هزيلة. لابد أن تأتي بمعاني جليلة وتأتي بألفاظ جزلة قوية، فيكون هناك تناسب بين الألفاظ وبين المعاني. واضح. الآن المصنف يشير إلى هذه الألفاظ، يقول ليست البلاغة ألفاظ ومعاني فقط، ألفاظ قوية ومعاني قوية وكفى الله المؤمنين القتال. لا، يقول وليست البلاغة إذن أولا منحصرة في إيجاد معاني جليلة، هذا واحد، المعاني الجليلة. اثنين، ولا في اختيار، يعني وليست البلاغة منحصرة في اختيار ألفاظ واضحة جزيلة. اثنين. ثلاثة، بل هي يعني البلاغة تتناول مع هذين الأمرين يعني ايجاد المعاني الجليلة واختيار الالفاظ الواضحة الجزيلة. امرا ثالثا ما هو؟ هو ايجاد اساليب مناسبة للتأليف بين تلك المعاني يعني المعاني الجليلة والالفاظ يعني وتلك الالفاظ. ما هي تلك الالفاظ؟ يعني الالفاظ الواضحة الجزيلة مما يكسبها يعني يكسب الالفاظ قوة وجمالا. واضح؟ الخلاصة الزبدة النتيجة النهائية وملخص القول ان الامر الذي يحمل المتكلم على ايراد كلامه في صورة دون اخرى يسمى حالا مثل الذكاء. حال الذكاء تورد في صورة الايجاز دون الاطلاق. والقاء الكلام على هذه الصورة الايجاز التي اقتضاها الحال ذكاء المخاطب يسمى مقتضى. والبلاغة هي مطابقة الكلام الفصيح لما يقتضيه الحال وليس هو مطابقة مطلق الكلام. مطابقة الكلام الفصيح لما يقتضيه الحال هذا كافي. انت قل كلام فصيح يتضمن فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام. واضح؟ هذا تمام الكلام في الشق الاول وهو فصاحة الكلام بلاغة الكلام احسن. يبقى الشق الثاني بلاغة المتكلم. ما هي بلاغة المتكلم؟ يقول بلاغة المتكلم هي ملكة في النفس يقتدر بها صاحبها على تأليف كلام بليغ. هذا الكلام البليغ مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته. فصاحة هذا الكلام في اي معنى قصده عنده قدرة. واضح ولا؟ كيف نحصل عليها؟ بتتبع اساليب البلغاء وكلام العرب. واضح ولا؟ وملحوظة يعني انت اذا في علم دائما تقرأ فيه مع مرور الزمن تتشبع. حتى انت اذا تستمع الى واحد دائما تستمع الى خطابات واحد مع مرور الزمن اذا تتكلم اسلوبك يكون موافق لاسلوبه. حتى في قراءة القرآن اذا تسمع مثلا الى المنشاوي او الى واحد ودائما مولع به اذا تجي تقرأ القرآن يمكن انت ما تشعر. سبحان الله هذا يأثر في منطقة اللاشعور. واضح ولا؟ في منطقة اللاشعور عندك يأثر. وبالتالي انت اذا دائما تتابع كلمات ادبية تأثر في منطقة اللاشعور فتصبح اديبا. ولهذا يقال ان ابن سينا كان لا يقرأ القصص الروائية الادبية باعتبار ان الادب تحتاج ان يسرح الانسان ويمرح في الخيال والامور العقلية لا تحتاج الى تحليق في الخيال وانما تحتاج الى تعمق في عالم المعقول. وبالتالي لكي يضمن انه دائما يحلق في عالم المعقول كان لا يقرأ القصص الادبية والروايات حتى ماذا يكون دائما يدور مدار حكم العقل بين النفي والإثبات ولا يسرح في الخيالات. وتلك غاية لن يصل إليها إلا من أحاط بأساليب العرب خبرا. كان خبير بأساليب العرب وعرف سنن تخاطبهم في منافراتهم ومفاخراتهم. كيف يتنافرون يا بعضهم ومفاخراتهم كيف يتفاخرون ومديحهم وهجائهم وشكرهم. بعد معروف الهجاء كيف يذمون واحد واعتذارهم ليلبس لكل حالة لبوسها. وقع هذا كناية. هذا كناية سنأتي على دراسة الكناية. شبه الاسلوب بمثابة الثوب الذي يلبس. كيف انه لكل مكان تحتاج لباس خاص ومناسب كذلك لكل مكان تحتاج كلام خاص. ليلبس لكل حالة لبوسها ولكل مكان مقال. واضح؟ اقوال ذوي النبوغ والعبقرية في البلاغة. هذا بعد نقرأ. هذا ما يحتاج الى اطالة يا اخوة. نقرأ بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله. واحد قال قدامة البلاغة ثلاثة مذاهب. يريد ان يقول اما ايجاز واما اطناب واما مساواة. المساواة اللفظة على قدر المعاني. الإيجاز اللفظة أخسر من المعاني، الإطناب اللفظة أزيد من المعاني، هذا اللي يريد يقوله. قال قدامى: البلاغة ثلاثة مذاهب: المساواة، وهي مطابقة اللفظ للمعنى، وهي مطابقة اللفظ للمعنى لا زائدا ولا ناقصا. والإشارة، الإشارة يعني ماذا؟ الإيجاز، لمحة. قال إيجاز أو إشارة أو لمحة، وهي أن يكون اللفظ كاللمحة الدالة يعني على المعنى. إلفات برقية، برقية تشير إلى المعنى. والتذييل يعني الإطناب، الإطالة، الإسهاب على الهواء. والتذييل وهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد ليظهر هذا المعنى لمن لم يفهمه، ويتأكد المعنى عند من فهمه. واضح ولا؟ انت لما تكرر الا ما فهم يفهم، يقولون التكرار علم الشطاف، هذا اللي ولا. والامر الاخر الا فهم يتأكد ويترسخ عند المعنى. الثاني يذكره قول كم واحد؟ تسعة اقوال. وقيل لجعفر بن يحيى: ما البيان؟ قال، فقال بيان بلاغة يعني، فقال: أن يكون اللفظ محيطا بمعناك، كاشفا عن مغزاك، وتخرجه من الشركة. يعني ماذا؟ مو الشرك، من الشركة يعني من الألفاظ المشتركة. أنت إذا أتيت بلفظ مشترك مثل لفظ العين، مشترك يطلق على العين الباصرة وعلى العين النابعة. إذا ما عندك قرينة توقع المخاطب في ماذا؟ في الحرج، ما يدرك المعنى. وتخرجه من الشركة يعني من الألفاظ المشتركة. ولا تستعين عليه بطول الفكرة، تخليه يفكر كثير وما يفهم تال. ولا تستعين عليه بطول الفكرة ويكون سالما من التكلف. أحيانا نشوف بعض سجعات القدماء جدا متكلفة، وأحيانا سجعات تنسجم مع ماذا؟ السليقة. بعيدا من سوء الصنعة، بريئا من التعقيد، غنيا عن التأمل. واضح. ثالثا: ومما قيل في وصف البلاغة: لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه. سبحان الله، خوش تعبير، استباق بين اللفظ والمعنى. المعنى يسبق اللفظ، واللفظ ايضا يسبق المعنى. عقلا ما يصير واحد الا يسبق، يعني يريد ان يكني يقول ماذا؟ يوجد تقارن بين اللفظ والمعنى، يوجد اندكاع بحيث تستحضر المعنى، تستحضر اللفظ، تستحضر اللفظ، تستحضر المعنى. واضح. يقول هكذا: لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه، المعنى فاعل، لفظه، اللفظ مفعول به، ولفظه هذا فاعل، معناه، معناه مفعول به. واضح ولا؟ يعني احيانا يسبق اللفظ واحيانا يسبق المعنى، يعني يريد ان يشير التقارن، يوجد اقتران واندكاك بين اللفظ والمعنى. فلا يكون لفظه الى سمعك اسبق من معناه الى قلبك، يرحمكم الله. الرابع: وسأل معاوية صحارا العبدي: ما البلاغة؟ قال صحار العبدي: أن تجيب فلا تبطئ، لكن وتصيب فلا تخطئ. وإلا قد واحد ماذا؟ بسرعة يجاوب لكن يخطئ. خامسا: وقال الفضل: قلت لإعرابي: ما البلاغة؟ إعرابي يعني شخص في البادية. فرق بين العربي وبين الأعرابي، الأعرابي يعني الشخص الذي موجود في البادية، يعيش في البادية. قال: الإيجاز في غير عجز، والإطناب في غير خطل. واضح. يقال أنه الخليل بن أحمد الفراهيدي، طبعا أول كتاب في اللغة العربية كتب هو كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا أول كتاب. ويقال الخليل كان يذهب على البادية ويتلقى الركبان ويسأل العرب ويكتب. واضح ولا؟ إذا أردت اللغة يعني العربية الأصيلة تجدها على أهل البادية. هذا يقول: قلت لأعرابي هذا الفضل: ما البلاغة؟ قال: الإيجاز في غير عاجز. يعني ماذا؟ أنت توجز الكلام لكن أنت ماذا؟ مو عاجز عن أن تطيل، أنت تتمكن تطول، لكن تختصر، تجد انه مقتضى، يبقى يقول مقتضى الكلام الايجاز والاطناب في غير خطال، ان تطيل لكن من دون ان ماذا تخطئ، وان يعني الاطناب في موضعه. واضحة ولا؟ يريد ان يكون مطابقة الكلام لمقتضى الحال. زين، البيان والتبيين، الى منه البيان والتبيين؟ للجاحظ الذي قتلته كتبه، سقطت عليه، وقعت عليه فمات. زين، سادسا، وسئل ابن المقفى، ابن المقفى هذا احد الملاحدة لكن قوي في اللغة العربية، في الادب العربي، ابن المقفى احد الثلاثة او الاربعة الذين اجتمعوا في بيت الله وتقاسموا القرآن، كل واحد اخذ ثلث او ربع بناء على انهم ثلاثة ثلث وبناء على انهم اربعة، هو وابن ابي العوجاء وابو شاكر الديصاني، ثلاثة اشخاص. قالوا السنة القادمة كل واحد يأتي بمقطع يعدل ثلث القرآن، ونجمع قرآن ونبطل القرآن محمد. على كل حال اجتمعوا في العام القابل في بيت الله. اين الثلث الذي جئت به؟ كل واحد جاء بآية يقول هذه استوقفتني. ابن المقفى جاء بآية من؟ ابن نوح، وغيظ الماء حتى استوت على الجودي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء، يقول هذا التصوير أنا انبهرت أمامه، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وأرض إلى آخره، يقول أنا هذه الآية حيرتني توقفت. أبو شاكر جاء بآية وابن أبي العوجاء جاء بآية، فمر عليهم الإمام الصادق سلام الله عليه وهو يقول قوله تعالى قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بهذا القرآن كذلك، إنهم ما يستطيعون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سبحان الله، جاء بالآية في موردها، لكن جدا قوي ابن المقفع، وقد ترجم الكثير من تراث اليونان، وله كتاب كليلة ودمنة. هذا كليلة ودمنة كتاب على لسان الحيوانات، لكن يفيد في المقام، يعني يعطيك حكم من عالم الحيوان بأسلوب أدبي. وسئل ابن المقفع ما البلاغة؟ فقال البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، ومنها ما يكون في الإشارة. يعني يريد أن يقول لكل مقام مقال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ومنها ما يكون في الإشارة، يعني ماذا؟ في الإيجاز. ومنها ما يكون في الحدث، ومنها ما يكون في الاحتجاج، ومنها ما يكون جوابا، ومنها ما يكون ابتداء، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما يكون سجعا وخطبا، سجع بعد معروف، ومنها ما يكون رسائل. فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيها، والإشارة إلى المعنى والإيجاز هو البلاغة. فأما الخطب فأما الخطب بين الصماطين، بين الصفين، صماطين يعني صفين في ساحة الوغى، وفي إصلاح ذات البين، فالإكثار في غير خطل، والإطالة في غير إملال، وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك. يعني في صدر الكلام تأتي أنه ما الذي تطلبه، لماذا جئت بهذا الكلام، الحاجة إلى هذا الكلام، وجه الحاجة إلى مثل هذا الكلام. فقيل له فإن من للمستمع الإطالة التي ذكرت أنها حق ذلك الموقف، قال إذا أعطيت كل مقام حقه وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام وأرضيت من يعرف حقوق الكلام، فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو، فإنه لا يرضيهما شيء، وأما الجاهل فلست منه وليس منك. وقد كان يقال رضاء الناس شيء لا ينال. بعد احنا نخاف نطول عليكم، السابع والابن المعتز يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وعلى الكرام.